شدخل حد مسلم امريكي يا عم متعلقش الله يدخلنا اركز في كلامي. التعليق بيقول ليه هو بيعمل كده؟ يقول لك لان حاليا فيه تشويش وفيه دعايه في الاعلام العالمي كله ان الاسلام مصدر خطر. واللي عايز اقوله ان لما المجتمع يبقى متاثر براي معين يقول لك من السهل ان ينقاد المجتمع انقيادا جماعيا بالذات اذا تعصب لفكره معينه. المتعصب لفكره او لمجموع من الناس او لبيئه معينه لقرابه لحزبيه لاي حاجه يسهل انقياده. لو واحد مفرد تقول له حاجه يقول لك ازاي اقنعني فين الدليل. انما لو مجموعه ماشيه مع بعض واحد قال راي هيمشوا معاه مش فيش حد هيفكر. ده تحليل ده لرأي واحد يعني متخصص يعني استاذ اسمه علم نفس اجتماعي. علم النفس الاجتماعي علم النفس الاجتماعي بيقول ان انت لما تقول لواحد على حاجه يقول لك ازاي ويحاول يقتنع لما كل واحده. انما لو مجموعه معينه ماشيه في اتجاه المشى واحد الكل يمشي معاه لان طالما هم ماشيين مع بعض عيله واحده قبيله واحده قريه واحده حزب واحد جماعه واحده جمعيه واحده مش عارف كل الكلام ده كله. التحزيب والتجمع يخلي الكل ينقاد من غير ما يفكر. لو واحد فيه مفكر ان يقود الجماعه هيقودها ومن غير دليل. فهو بيقول لك ان الراي العام حاليا في العالم الغربي والعياذ بالله ان الاسلام بيجي من خطر والاعلام شغال على كده. فالمجتمع من غير ما يفكر هيقتنع بهذا الكلام. وبعدين لما يجي واحد يعمل دعايه يقول له ما انا مش هدخل مسلم يبقى ايه؟ يبقى دعايه مفترى. قال لك رغم انه ممكن يعملها في اثناء الدعايه وبعد كده ما يعملش بيها. لكن هو هيشد الناس بيها ان انتوا خايفين وانا هحميكم انا هدافع عنكم وهما وهما. لكن احنا عايزين ناخد الشاهد ان الانسان لو فكر لوحده هيفهم الصح. لو مشى في مجموع من الناس وانقاد لهم مش هيفهم الصح. لازم يخرج برا الموضوع كده ويفكر بعقلك كده ويقول فين الدليل. انما قال لك المجموع اذا تحرك لا يسال عن دليل. ده تحليله هو يعني ده مضمون ما قيل يعني. فاحنا دورنا دلوقتي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص تحزبوا وانتهت من الشرق للغرب للشمال للجنوب كل بيقول الاسلام لازم ينتهي لازم ينتهي. والحديث اللي قلناه في الجمعه هل الاسلام من منتهى؟ قال بلى. النبي عليه الصلاه والسلام قال بلى. وما من بيت من اهل بيت يدخل الله اليهم الاسلام الا اراد الله بهم خيرا. معنى الحديث يعني الا اراد الله بهم خيرا. دخل الاسلام في مكان يدخل يبقى خير. لكن المشكله والعياذ بالله ان تفتل الامه ويقاتل بعضها بعضا. وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الأمة ستفتن كالأساود صبا كالأساود صبا يقتل بعضهم بعضا كالأساود صبا. وإن الأساود هو الحي نوع من الحي أسود لما يحب يفترس فريسة يقفز في الهواء ويهجم عليه. فقال المسلمين هيهجم يضرب بعضهم بعضا كالأساود صبا يعني يضربوا في بعض كده. وتخيلت كده ده ايه المصواريخ والدبابات والطيران والبراميل والبلا والسلب والعزم. اذا افترقت الامه واختلفت والعياذ بالله هو ده الداء هو ده الداء الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهدنا ومن يكفر به من الاحزاب دول كل ما سوى المسلمين هؤلاء